ها؟ ما استفهم استفهم في تفصيل ولا تفصل ها؟ طيب للبنت النصف ها؟ الأخ الشقي له السدس السدس ما عندنا شقيق قلنا بنت وأخ وعم شقيق وأخ وعم شقيق خطأ أن يرفع يده لا قبل كذا أين نعم العم له سدس هو يقول هكذا لا خطأ خطأ خطأ بارك الله فيك طيب تمام إذا قيل إنه أخ ليش طيب إذا قال لك أخ لأب نعم ولا أصدر ولا أم الشقيق ولا أم الشقيق وإذا كان أخا لأب إذن إذا كان الأخ أخا شقيقا أو أخا لأب أخذ الباقي تعصيبا والعم ثمان وإن كان الأخ أخا لأم خطأ سلام أجلس تفضل عبد الله أنك جيد جيد وجذل أنت كريم أخ لهم يأخذ ثلث واحد لا استرح يلا عبد الله إذا كان أخ من أم من أم نحن ذكرنا أجاب الأخوان بأنه إذا كان أخا لأب أو أخا شقيقا فإنه يأخذ التعصيب ولا شيء للعم لكن إذا كان أخا لأم نعم الثلث والباقي للعم الشقيق خطأ أسأل سبحان الله يعني إذا كان أخا لأم فالتعصيب للعم ولا شيء للأخ لأن البنت تحجب طيب جيد وإذا كان أخا شقيقا أو لأب أو لأب نعم طيب لبنت النص النص ها؟ الباقي ولا مش شقيق تمام أسأل هذا يحتاج إلى تفصيل نقول إذا كان الأخ أخا لأم سقط في البنت والباقي للعم الشقيق وإذا كان أخا شقيقا أو لأب أخذ الباقي تعصيبا وسقط العم إذن إما أن يسقط العم وإما أن يسقط الأخ المهم لابد من التفصيل لابد من التفصيل حتى يزول الإشكال نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد